بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحمد الله عز وجل ونسأله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. ما زال حديثنا في كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، في الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية، وعقد فصلا في هذا الباب تحدث فيه عن قاعدة عند الفقهاء الرماء، وهي أن الحرج منفي عن الدين. الشريعة جاءت برفع الحرج ومنعه أن يكون أصلا في الدين، ثم ذكر أمثلة على هذا الأصل عند الذين قالوا بالتعبد بالمشاق والتقرب لله تعالى على وجه المشقة والتعسير على النفس، وأنهم رأوا في التيسير عليها أو في رفع الحرج عنها أن فيه تسهيل يعود على الدين بالإضعاف، وأن حقيقة الدين تقوم على حمل النفس على المشقة والشدة والغلظة. فقال عليه رحمة الله: فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. فصل. ثبت بمضمون هذه الفصول المتقدمة آنفا أن الحرج منفي عن الدين جملة وتفصيلا، وإن كان قد ثبت أيضا في الأصول الفقهية على وجه من البرهان أبلغ فلنبني عليه، فنقول: قد فهم قوم من السلف الصالح وأهل الانقطاع إلى الله ممن ثبتت ولايتهم أنهم كانوا يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم الشدة أيضا، والتزام الحرج ديدنا في سلوك طريق الآخرة، وعدوا من لم يدخل تحت هذا الالتزام مقصرا مطرودا ومحروما، وربما فهموا ذلك من بعض الإطلاقات الشرعية فرشحوا بذلك ما التزموه، فأفضى الأمر بهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة الحقيقية أو الإضافية. فمن إذن كأنه يبين خلاصة هذا الباب فيما سبق من أن الحرج منفي عن الدين على وجه الجملة والتفصيل، وهذا تقرر من خلال ما قررناه سابقا في حديثه عن التزام ما لم تلزم به الشريعة على وجه الوجوب أو على وجه الاستدامة الحامل للنفس على المشقة أو التفريط فيما هو أولى أو الحمل على السآمة والانقطاع. قال: فيفهم من هذا أن بعض من نظر في أحوال السلف الصالح وأئمة الإسلام من أهل الصدق والاجتهاد والإيمان، نظر في أحوالهم ففهم من مجموع أعمالهم أو من ذكر سير بعضهم، فهم أنهم يشددون على أنفسهم ويلزمون غيرهم هذه الشدة من جهة التوجيه والتعليم، فكأنهم أقروا الشدة والتزموها ورأوها الأصل والديدن في الطريق والسلوك إلى الله تعالى والوصول للآخرة. وعدوا أن من لم يلتزم هذا الطريق بهذا الوصف أنه مقصر مطرود محروم من مقامات الولاية والانقطاع للطاعة والتعبد. يقول هؤلاء لما فهموا ذلك رأوا أن هذا هو الطريق الذي سلكه السلف، إذا لما التزموا ذلك أفضى بهم هذا الحال وهذا الفهم الذي سوف يناقش هل هو فهم صحيح على ما فهموا أم لا، أفضى بهم هذا وأوصلهم إلى الخروج عن السنة إلى البدعة. وهذه البدع منها ما وصل إلى البدع الحقيقية ومنها ما هو دون ذلك. فلو قلنا ما سبب خطأ هؤلاء نقول سببه خطأهم في فهم أحوال السلف ودراسة سيرهم والنظر في عباداتهم وأحوالهم، فإنهم فهموا من ذلك سواء على وجه العموم أو على وجه خاص لبعضهم، فهموا أن هذا هو ديدنهم ومعنى ما التزموه وألزموا به طلابهم. إذن ما الذي فهمه هؤلاء؟ فهموا أن الشدة والتزام الحرج هو طريق السلف، هو طريقة السلف. وإذا نظرنا فإننا سنناقش هذا بناء على الأصل الذي أصله هنا، وهو مقرر في الأصول ومقرر في الشريعة، وهو أصل رفع الحرج، أي إزالة ما فيه أو إزالة ما في التكليف من المشاق ورفعها أو تخفيفها أو التخيير أو النظر في مخارج للمكلف تخرجه من هذا الحرج سواء من جهة الرخصة أو التيسير. إذن هو نظر لحال المكلف إذا وقع في حرج ومشقة، هل الشريعة تلزمه بهذا الحرج وهذه المشقة أم تعمل على دفعها ورفعها؟ وذلك أن الله عز وجل قال ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم، وفي قوله تعالى وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم، وكذلك في قوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى الآية حرج، فرفع عن كل هؤلاء الحرج، رفعه سواء عن الشريعة وعن الدين وعن أن يريد الله بنا الحرج والمشقة والعنت والضيق وما في معانيها، وإنما الذي يريده سبحانه وتعالى السماحة واليسر والسعة. ذلك قال سبحانه يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم. إذن الله عز وجل أراد من اليسر وأراد من التخفيف والسعة سبحانه وتعالى والسماحة والقصد القصد، ومنع ورفع ما فيه مشقة وعنة وضيق وتكليف بما لا يطاق أو ما يعود على المكلف بالضرر بأي وجه من الوجوه. وهذا إذا كان على وجه الاستقلال، أي طلبه طلب الحرج على وجه الاستقلال. وكذلك إذا كان تفسير الدين به، أي تفسير الدين والتقرب وطريق الآخرة تفسر بهذا، فلا يقول قائل أن الدين سلوك المشقة، ولا يوصف الدين بأنه حرج وضيق ومشقة وعنت. كذلك لا يقال للتكليف أنه قصد منه تفسر أحكام الدين به، فيقال مثلا هذه الشريعة قصد بها مشقة المكلف والعنت والضيق عليه، وإنما على العكس والنقيض تماما. يقال هذا أريد به ماذا؟ الرحمة والسعة واليسر والمصلحة. ولا شك أن العنت والمشقة والضيق ليس فيه هذه المعاني. طيب، هنا لو سأل سائل وقال كيف فهم هؤلاء أن هذا هو ديدن وحال السلف، نقول هذا يرجع إلى أمور، لعل منها تعميم الصور الخاصة على عامة مسلك السلف، بمعنى ينظر في حالة خاصة لها تفسير خاص ثم يعممها أنها إيش؟ منهج. هي عامة ومنهج ومسلك السلف. ها؟ مثال، لو قال مثلا حال الصحابة أنهم كانوا يعملون على تكليف أنفسهم المشاق والعنت والتزام ذلك حتى أنهم ضعفوا عند آخر حياتهم، ويقصد بهذا عبد الله ابن عمرو، ففعل عبد الله هنا ليس هو عامة فعل الصحابة، وله تفسير ومعنى خاص. ولما له تفسير ومعنى خاص؟ له تفسير ومعنى خاص أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن له وأراد أن يخفف عنه وقال له لا أفضل من ذلك، إلا أنه عمل على وجه إقرار النبي صلى الله عليه وسلم له على أن يستمر على هذا، ولكنه في نهاية أمره عاد إلى أن قال ليتني قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكذلك في كثير من الأحايين، يعني كثير من الأمثلة هي فعل لشخص خاص أو مسلك خاص ثم يعمم على أنه هذا هو مقصود الدين أو هذا هو عامة سلوك أهل الإسلام. هذا وجه. الوجه الآخر الذي ربما فهموا منه هذا المعنى أنهم لم يفرقوا بين إرادة المشقة والعنت وبين أن تكون في بعض الأعمال الشرعية والتكاليف الشرعية نوع مشقة، فلم يفرقوا بين المشقة الخاصة التي هي جزء من العمل وبين إرادة المشقة والعنت. فلو قال قائل الماء البارد في أوقات الشتاء والأيام الباردة كهذه والوضوء به وإسباغ الوضوء هذا جاءت به الشريعة وحثت عليه، فهو يفهم منه أن هذا مراد الشريعة. إذن هو الآن فسر المشقة المصاحبة للعمل في حالة معينة وليست دائمة، لأنه ليس طوال السنة يكون برد. ثم قال أن هذه مقصودة لذاتها، أي المشقة مقصودة لذاتها. وهنا قوله خطأ في الفهم، فالمشقة هنا ليست مقصودة لذاتها، ولكنها جاءت جزء من العمل. وهنا يأتي السؤال المفسر والمبين للفرق بين الحالتين. لو قال قائل هل لي أن أرفع هذا الحرج وأتعبد بدونه، أو أن الأجر مرتبط بالمشقة فإن كان لي أن أرفعها لا يصح لي رفعها؟ واضح المثال؟ فيقول مثلا أنا أرفع البرودة من الماء بتسخينه، وعلى هذا فذهب الأجر الذي فيه إسباغ الوضوء على المكاره. والشريعة جاءت، هو يقول جاءت الشريعة بطلب هذه المشقة فلا يجوز لي رفعها. نقول كلامه صحيح ولا خطأ؟ هذا يفرق بين من قصد إلى واعتبرها مقصودة لذاتها، وبين من اعتبر أن المشقة ليست مقصودة ولكن إن صاحبت بعض الأفعال ولم يستطع المكلف رفعها ولا دفعها ولا تخفيفها، فإنه حينئذ هنا يصبر ويتحمل وله الأجر، لكنها ليست مقصودة بذاتها. هنا هذه بعض الأوجه التي يمكن تفسر لما أخطأ من أخطأ في هذا المسلك. وجه آخر أو سبب ثالث ربما يكون، وهو طبائع بعض النفوس، وهذا مهم في طبائع بعض النفوس. فإن من طبائع بعض النفوس أنها تميل إلى الشدة والغلظة وتحمل ذلك، ومن ثم طلبه. وبعض النفوس تميل إلى الرقة واليسر، السهولة، السعة واللين، وتجفل من كل ما فيه معنى الشدة والغلظة والعنت. وهذه تختلف فيها النفوس، فربما من يقرأ لبعض أحوال السلف وهو من النفوس التي تميل إلى القسم الأول من الشدة والغلظة والتنطع والتكلف، فإنه يستجمع من بعض أحوالهم ويفسر البعض الآخر على مساره النفسي وطبيعته، وينظر إلى أن هذا مقصود ومطلوب. ويقابل هؤلاء الذين يميلون إلى التفلت والخروج من ربقة التكليف، وهذا النقيض المقابل، أنه يريد أن يفهم من بعض النصوص أو بعض أحوال السلف ألا يلتزم بشيء فيه تكليف أصلا أو فيه اجتهاد، دعونا نقول فيه اجتهاد، فيحمل بعض الصور والأحوال لأحوال السلف وبعض النصوص على أنها تمنع كل ما فيه نوع توسط واعتدال، فيخرجه إلى التفلت من أحكام الشريعة، والآخر تحمله إلى التعنت والتشدد في الشريعة والغلو في الشريعة. وحال السلف لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، حال السلف التوسط والاعتدال. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة أمة وسطى، عدل في أحوالها الإيمانية والعقائدية والأخلاقية والعبادية والنفسية، في جميع أحوالهم هم وسط، ولذلك كان مسلكهم الاعتدال والتوسط. فإذا نظرنا لهذه الأحوال فإننا سنجد أن هذا الذي فهم أن حال السلف هو الشدة والتزام الحرج وديدنهم ذلك وهذا سلوكهم، ولذلك بنى على هذا الفهم الخاطئ وهذا التفسير الخاطئ للنصوص وهذا التفسير الخاطئ لبعض تصرفات وتعبدات السلف، حمله هذا على أحوال من البدع ومخالفة الشريعة. هنا الشاطبي قال: ومن ذلك، أي من هذه الأحوال، وذكر منها أمثلة. نعم، الأول فمن ذلك أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، أحدهما سهل والآخر صعب، وكلاهما في التوصل للمطلوب على حد واحد، فيأخذ بعض المتشددين بالطريق الأصعب الذي يشق على المكلف مثله، ويترك الطريق الأسهل بناء على التشديد على النفس، كالذي يجد للطهارة ماءين ساخنا وباردا فيتحرى البارد الشاق باستعماله ويترك الآخر، فهذا لم يعطي النفس حقها الذي طلبه الشارع منه، وخالف دليل رفع الحرج من غير معنى زائد، فالشارع لم يرضى بشرعية مثله. وقد قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، فصار متبعا لهواه، ولا حجة له في قوله عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات، إلى أن قال: إسباغ الوضوء عند المكاره. الحديث: من حيث كان الإسباغ مع كراهية النفس سببا لمحو الخطايا ورفع الدرجات، ففيه دليل على أن الإنسان أن يسعى في تحصيل هذا الأجر بإكراه النفس، ولا يكون إلا بتحري إدخال الكراهية عليها، لأننا نقول: لا دليل في الحديث على ما قلتم، وإنما فيه أن الإسباغ مع وجود الكراهية ففيه أمر زائد، كالرجل يجد ماء باردا في زمن الشتاء ولا يجده ساخنا فلا يمنعه شدة برده عن كمال الإسباغ. وأما القصد إلى الكراهية فليس في الحديث ما يقتضيه، بل في الأدلة المتقدمة ما يدل على أنه مرفوع عن العباد، ولو سلم أن الحديث يقتضيه لكانت أدلة رفع الحرج تعارضه، وهي قطعية وخبر الواحد ظني، فلا تعارض بينهما للاتفاق على تقديم القطعي. ومثل الحديث قول الله تعالى: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة، الآية. ومن ذلك الاقتصار. إذن الآن يقول: المثال الأول أن يكون للمكلف طريقان في سلوكه للآخرة، بمعنى أن يكون هناك أكثر من مسلك أو مسلكان في تقربه لله تعالى وتعبده. المسلك الأول سهل والمسلك الثاني صعب، فأيهما يختار؟ من كان هذه حاله وهذا فهمه عن السلف سيسلك الصعب، لذلك قلنا هو سيسلك ما تميل إليه نفسه وما عليه حاله من طلب المشاق والعنت والشدة والحرج والتضييق على النفس، ويفسر عليه أحوال السلف والأدلة كذلك. يقول: فإذا كان الصعب والسهل يوصل إلى المقصود، فلماذا هو أخذ بالتشديد والأصعب وترك الأسهل؟ لأنه رأى في هذا التشديد على النفس زيادة أجر، وأنه أحب وأفضل في الشريعة وأرغب في الأجر، وأن أخذ الأيسر أبعد من الأجر أو دونه في الأجر. الشاطبي هنا يقول: هذا خلاف ما جاءت به الشريعة، فإن الشريعة إذا كان هذا الحال ترغب في أيهما؟ في الأيسر والأسهل، وترفع الأشق والأعنت، لأن الشريعة جاءت بحفظ النفس والإبقاء عليها، فبأيهما يكون الإبقاء أكمل وأفضل؟ بالأيسر ولا بالأشق؟ بالأيسر. فقدم وفضل في الشريعة، وهو دين إبراهيم، وهي الحنيفية السمحة، وهي الدين اليسر، وهي خلاف التنطع والتشدد والعنت. قال: وإن نظروا في هذا الحديث الذي فيه إسباغ الوضوء على المكاره، قال هنا لا يفهم منه هذا، فإن الإسباغ هنا على فرضية عدم إمكانية رفع ذلك بالتسخين وغيره، وأن لا يوجد إلا هو، مع شرط عند العلماء. ما هو شرط؟ حديث الرجل الذي أصيب في المعركة مع الصحابة وأجنب، فإنه سأل أيتيمم أو يغتسل، أفتوه بماذا؟ بالاغتسال، وحصل له مات. هنا الآن الشريعة في حال الضرر البين تخير وتيسر وترفع هذا الضرر المتحقق، لأنه حينئذ يكون من قتل النفس، فأي معنى فيه قتل للنفس أو الإضرار بها الضرر البين وبإمكانك أن ترفعه أو تدفعه أو تخففه أو فإن الشريعة تحث على ذلك وتمنع من الدخول في الضرر. ومن ذلك العصبة القليلة التي تواجه العدو المحدق المتيقن إبادتهم. في الشريعة تقول اقدموا، مشايخ تقول اقدموا حتى لو أبدتم، أو تأتي أو متحيزا إلى فئة فله حينئذ. ولذلك الذين فهموا الفرارون لخالد قال بل هم كرارون. إذن هنا هذا نوع من الانتصار، نوع من، لأنه إبقاء للقوة وإبقاء للبعض. فلا تقول الشريعة أنه بناء على أنه لا يجوز الفرار إذا التقى الصفان ثم يأتي يحملها على أنهم كلهم يقتلون، فهذا إذا تيقن لا يصح، لا يعتبر حينئذ من الجهاد. إذن المعاني التي من هذا الوجه يا مشايخ، هذه المعاني، الشاطبي هنا يقول الأجر ليس مرتبطا بإدخال الإكراه والضرر على النفس. الأجر في الشريعة وفي التقرب ليس مرتبطا بإدخال الضرر على النفس، وإنما هو مرتبط بماذا؟ السلام. مرتبط بالتقرب مع إبقاء النفس. يعني التعبد والتقرب مع إبقاء النفس واستبقائها. فإذا كان التقرب والتعبد والتزام الشريعة يراعي حماية النفس والحفاظ عليها ورفع ما فيه العنت عليها أو الإضرار بها، فلا يمكن أن يفسر هنا أن طلب المشقة قربا مستقلة، وعليه كلما عملت على إيجاد المشقة والإكثار منها فالأجر أعظم، وكلما خففت المشقة فالأجر ناقص. هذا ليس في الشريعة بهذا المعنى. فلا يقصد الإضرار بالنفس وإكراهها في كل وجه من الوجوه حتى يصبح أصل، فيقال مثلا الأصل في الشريعة إكراه الأنفس ومخالفة رغباتها. لا، في كثير من الشريعة إيش تسير مع إيش مشايخ، تسير مع رغبات النفس ولا تصادم رغبة النفس؟ كثير من الشريعة تأتي مع رغبات النفس، بل مع إمتاعها، ما هو بس الرغبة، مع الإمتاع في كثير من الملاذ، كأكل أكل الطيبات. ما قال كل من أي شيء، لا، كل الأطيب ومن الطيبات. وفي النكاح قال انكح أي شيء، ها؟ لا، في الآية ما طاب من النساء، مو حتى انكح أي شيء، ما طاب منهن. المقصود الشريعة، هذا المسلك الذي سلكه هؤلاء، جعلوا النفس عدوة، وكل ما فيه رغبة في النفس عدوة، كأن الشريعة جاءت حرب على هذه النفس وإذاء لها وإخراجها من كل ما فيه نوع تناسب معها. لا، الشريعة بالعكس، لأن تكون النفس سائرة إلى الله مع المحبة ومع الرغبة ومع الفرح والسرور والأنس والشوق، أفضل بكثير أن تكون إيش مع الغلظة والشدة والكره. بالعكس، هذا مرفوع. أما قوله هنا إن سلم أن هذا في الحديث، فهذا فهو قال فهو متعارض مع النصوص، في مع نصوص، يقصد نصوص رفع الحرج. ثم قالوا هذه النصوص قطعية، وهذا الحديث ما في معنى ظني. نقول هذا لا يسلم له هذا التفصيل، وهذا ربما يعني حولا يلتمس له عذر للإمام الشاطبي عليه رحمة الله، أنه سار فيه على ما ذكره بعض أهل الأصول، وخصوصا مما أخطأ فيه بعض الأشاعرة في جعل الأحاد لا يؤخذ من بها، أو هي أقل مرتبة في الاستدلال، أو ما في معناه من المعاني التي تضعف النظر في الأحاديث التي تعد من أحاديث الأحاد. ننتقل للمثال الثاني. قال ومن ذلك الاقتصار من المأكول على أخشنه وأفضعه لمجرد التشديد لا لغرض سواه، فهو من النمط المذكور فوقه، لأن الشرع لم يقصد إلى تعذيب النفس في التكليف، وهو أيضا مخالف لقوله عليه الصلاة والسلام إن لنفسك عليك حقا. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل الطيب إذا وجده، وكان يحب الحلواء والعسل، ويعجب لحم الذراع، ويستعذب له الماء، فأين التشديد من هذا؟ ولا يدخل الاستعمال المباح في قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا، لأن المراد به الإسراف الخارج عن حد المباح بدليل ما تقدم. فإذا الاقتصار على البشيع في المأكول من غير عذر تنطع، وقد مر ما فيه في قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. ومن هنا مسألة، أن الكلام في قضية التشريع ومناقضته ومصادمته يذكر في سياقات كثيرة من الأمثلة أنه بتحليل الحرام. في هذا المثال العكس، ما هو؟ تحريم الحلال. إذن أوجه التنطع أو أوجه التفلت أو أوجه التبديل في الدين قد تكون من هذا الوجه وقد تكون من هذا، وكذلك الابتداء. إذن هنا حالة من تبديل الدين أو تغيير الشريعة، وهذا يكون بتحليل الحرام أو يكون بتحريم ما أحل الله. فالأمثلة هنا في هذا الباب معنا أنهم عملوا على تحريم الطيب من مأكول وملبوس ومفروش وغيره من أنواع الطيبات. فإن قلنا أنهم قالوا بالتحريم، إن قلنا أهل هذا المسلك لزموا التحريم فحرموا هذه الأوجه من الملبوسات والمطعومات والمفروشات والأنكحة، فنقول هنا هذا لا شك أنه أعلى صور تبديل الدين، فيكون حرم ما أحل الله عز وجل. لكن يأتي السؤال لأهل الأصول، هل تفهمون يا مشايخ أن السياقات في النصوص في الحلال على وجه الوجوب، لأن في الحرام التحريم في الحرام على وجه الوجوب ولا لا؟ كتحريم تحريم الربا، تحريم الزنا، تحريم الفواحش، هذا على وجه الوجوب أنه حرام بالإجماع محرمات. فهل يقال هنا ما أحل الله من مطاعم وملابس وأنكحة وغيرها على وجه الوجوب؟ ها؟ مقابلها، يعني فهي واجبة من جهة ها؟ لا، الكلام ليس من جهة الفعل وإنما من جهة الإباحة. يعني بمعنى لا نقول بوجوب أكل مثلا الدجاج، لكن نقول وجوبا أن الله أباحه. فاعتقاد التحريم هنا يعتبر مخالفة وتحريف وتبديل، نسأل الله العفو والعافية. هذا الوجه نحن الآن نتكلم عن أعلى الأوجه، هو اعتقاد حرمة هذه الأبواب أو هذه الأوجه. لكن لننتقل إلى دون التحريم، وهو النظر إلى كونها مؤثرة في طريق السلوك إلى الله تعالى. فكأنه يقول سلوك الطريق إلى الله بالتعبد والتمسك له والتأله له والاشتغال بعبادته، هذه مؤثرة فيه، فيعود على إضعاف السائر إلى الله إذا اشتغل بهذه، ولذا حرمناها أو التزمنا الترك فيها، ليس على وجه التحريم ولكن على وجه أنها مضرة. أو قال هذه منافية للفطرة والأخلاق، فإن وهذا يقوله بعض أهل هذا المسلك، وهي بدعة قديمة حديثة، أصولها قديمة ولكنها ربما في هذا العصر أكثر اتساع، وهم النباتيون. يقولون هذا فيه مخالفة للفطرة وفيه عمل لا أخلاقي. ما هو؟ أكل اللحوم. فالعمل اللا فطري هو أن يكون الإنسان من جنس السباع، يتبع الحيوانات ويفترسها ويأكلها، واللا أخلاقي ذبحها، فكأنه يعيش على قتل الآخرين. ها؟ شو؟ إيه؟ المقصود هنا الآن يا مشايخ، هذا المسلك، هذا المسلك أوسع ما يوجد عند البوذية. البوذيون أصل تدينهم قائم على تحريم البقر وتحريم الحيوانات، ومقصود أنه مذهب عجيب فاسد قديم، لكن فساده المتجدد هو قيامه على هذا المبدأ وهو أن سلوك طريق الآخرة الأفضل فيه أن تشتغل بالنبات على الحيوان، فحينئذ لا يلبسون ما صنع من الحيوان أو من الأحياء عموما الحيوانية، ولا يأكلون ما نتج عنها، ولا يرون ذبحها ولا إيذائها. قال هنا الاقتصار من المأكول على أخشنه، ولذلك الأخشن هنا أنهم حتى مناخل ما يستخدمونها في المناخل ما يستخدمونها في الحبوب، لأنه يبحثون عن الأخشن والأشق. وأن هذا المسلك أفضل لمن أراد أن يتقرب. طبعا يشتد خطورة هذا المذهب إذا وصل إلى القول أنه متعارض مع أصل التدين، فأصل التدين يقوم على الرحمة وهذا مصادم للرحمة. فهنا هذا المسلك التعبدي البدعي أعلاه البدعة الحقيقية، وربما تكون في درجات عالية من تبديل الدين والخروج عنه وعن الشريعة، وفي درجات التي يشير إلى بعضها الشاطبي هنا هي التزام بعض الهدي في التعبد لله مما لم يثبت ولم يصح عن السلف، واعتبار ذلك تدينا. قال هذا مصادم لقاعدة رفع الحرج، ومصادم لقاعدة الإباحة، ومصادم لقاعدة لنفسك عليك حقا، ومصادم لقاعدة الفطرة أصلا، فإن الفطر عكس ما يقولون ويزعمون. وأما مصادمته للنصوص فالنصوص في هذا الباب في جميع جوانبه أكثر من أن تحصر، لا في الملبوس ولا في المأكول ولا في المسكن ولا في النكاح ولا في غيره، فكلها على خلاف ما ذهبوا إليه. ولذلك حال النبي صلى الله عليه وسلم حال أكمل، فهو في النكاح أخذ أفضله عليه الصلاة والسلام، وفي الملبس تمتع عليه الصلاة والسلام بأفضل اللباس، وكذلك في الماء طلب أعذب الماء وأفضل الماء، وكذلك أكل من أطيب المأكول إذا وجده عليه الصلاة والسلام. وأما زعمهم أن هذا متعارض مع قوله تعالى أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا في آية الأحقاف، فهذه الآية خطاب وتوصيف لحال لحال الكافرين، فإن الذين كفروا أسرفوا وأخذوا ما أباح الله لهم على غير وجهه من استخدامه في طاعة الله عز وجل، وأنهم أسرفوا على أنفسهم وأسرفوا في أكلهم هذه المأكولات والملبوسات، بل ربما إسرافهم أنهم استمتعوا بما حرم منها. فإذا الآية إما على كونهم غلوا فتجاوزوا الحد في ما أبيح لهم على وجه من التبذير والإسراف، أو أنهم استخدموا ما حرم منه عليهم كالذهب والفضة على الرجال وكذا، وما في معناه من هذه الأوجه. والإسراف لا شك أنه محرم، وكذلك ما حرم منه ولو كان فيه نوع متعة، فإنه لما حرم الذهب على الرجال مثلا فيه نوع متعة لكنه حرم. فإذا هذه الأوجه تدخل في هذه الآية، ولا يدخل فيها من أخذ ذلك على وجهه الصحيح وبحقه وتقرب به إلى الله عز وجل، فلا يدخل في هذا المعنى. فالاقتصار في هذه الأبواب على خلاف ما جاءت به الشريعة، والظن أن هذا حال السلف، هذا ظن خاطئ واعتقاد فاسد. نعم. المثال الثالث: ومن ذلك الاقتصار في الملبس على الخشن من غير ضرورة، فإنه من قبيل التشديد والتنطع المذموم، وفيه أيضا من قصد الشهرة ما فيه، وقد روي عن الربيع بن زياد الحارثي أنه قال لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه: أغد بي إلى أخي عاصم. قال: ما باله؟ قال: لبس العباء يريد النسك. فقال علي رضي الله تعالى عنه: علي به. فأوتي به مؤتزرا بعباءه مرتديا بالأخرى شعث الرأس واللحية، فعبس في وجهه وقال: ويحك، أما استحييت من أهلك؟ أما رحمت ولدك؟ أترى الله أباح لك الطيبات وهو يكره أن تنال منها شيئا؟ بل أنت أهون على الله من ذلك. أما سمعت الله يقول في كتابه: والأرض وضعها للأنام، إلى قوله: يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. أفترى الله أباح هذه لعباده ألا يبتذلوه ويحمدوا الله عليه فيثبتهم عليه وإن فيثيبهم عليه؟ وإن ابتذاك نعم الله بالفعل خير منه بالقول. قال عاصم: فما بالك في خشونة مأكلك وخشونة ملبسك؟ قال: ويحك، إن الله فرض على أئمة الحق أن يقدروا أنفسهم بضعفة الناس. فتأملوا كيف لم يطالب الله العباد بترك الملذوذات، وإنما طالبهم بالشكر عليها إذا تناولوها. فالمتحري للامتناع من تناول ما أباحه الله من غير موجب شرعي مفتات على الشرع، وكل ما جاء عن المتقدمين من الامتناع عن بعض المتناولات من هذه الجهة، وإنما امتنعوا منه لعارض شرعي يشهد الدليل باعتباره، كالامتناع من التوسع لضيق الحال في يده، أو لأن المتناول ذريعة إلى ما يكره أو يمنع، أو لأن في المتناول وجه شبهة تفطن إليه التارك ولم يتفطن إليه غيره ممن علم بامتناعه. وقضايا الأحوال لا تعارض الأدلة بمجردها لاحتمالها في أنفسها، وهذه المسألة مذكورة على وجهها في كتاب الموافقات. إذن هنا، وهذا مسلك، هذا المسلك يا مشايخ من البدع والمسالك داخل فيما ذكر سابقا، إلا أنه هنا فيما يتعلق بالملبوس. وطبعا يشير هنا إلى حال لبس الصوف والاقتصار عليه لغير سبب. طبعا السبب هنا إذا ورد السبب فيما سبق من المأكولات والملبوسات والمطعومات والأنكحة وغيرها مما أباح الله، فالسبب له حكمه الخاص. والكلام هنا ليس فيما له سبب، وإنما الكلام فيما ليس له سبب إلا السبب المزعوم، وهو أن سلوك طريق السلف خلاف ذلك، أو أن السلوك بهذا الطريق الأشق على النفس أقوى لها على التعبد، أو أقرب لها للدرجات العلى في الآخرة، أو ما في هذه المعاني التي ذكروها. فكأنه يقول لبس العباءة أو ما فيه خشونة من الملبس هذا يقوي النفس، أو هذا أفضل وأكمل. فهنا لما أتي بالربيع لعلي بن أبي طالب أنكر عليه هذا المسلك، فدل هنا أن ما ذكر من حوادث لآحاد وأفراد إما أن ينظر فيها كما قال الشاطبي إلى علة معينة فطن إليها، أو سبب خاص، أو أن هذا أخطأ السبيل، فيقال فعله ليس حجة على هدي السلف، فلا يقال أن فعل هذا هو الحجة على فعل السلف، وإنما يقال فعل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة هو الحجة على هذا وعلى غيره. فالأحوال التي تنشأ في الأمة أو لبعض الأشخاص أو لبعض الفترات من العمر أو لأسباب خاصة أو غير ذلك، كل هذا ينظر إليه ويقدر بقدره، ولا تنظر للشريعة بمنظار الخاصة وحوادث الأعيان، وإنما الشريعة على مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس على مراد من طبق، فإنه قد يكون فهمه خطأ أو تطبيقه خطأ أو المعنى الذي ذهب إليه ضعيف أو غير ذلك. فهنا لا يصح أن يحمل أن هذا هو حال السلف فيعمم هذا وجه. الوجه الآخر قد لا يصح عن بعضهم، ووجه آخر وهو كثير في أحوال بعضهم أنه لما نبه له تركه، فالتزم الناس البدعة وصاحبها تركه نبه وصحه. هذا كثير كثير، تجد أن قول أن هناك قول فاسد بدر من عالم أو مجتهد ثم رجع عنه فعدوه قولا، وهذا عامة ما يستخدمه أهل البدع، وعامة ما يستدل أهل الباطل الباطن أهل المذاهب الباطنة الباطنية أنهم ما رفع فيه الخلاف، ما ذكر وحكي فيه الخلاف أو ذكر قولا ثم رفع بالإجماع، أنهم ماذا يعتدون يا شيخ؟ يعتدون بهذا القول، ولهم عجائب في هذا، عجائب من الأقوال الفاسدة بإجماع وباتفاق الأمة وباتفاق الصحابة حتى. فيحكي بعضهم مثلا عمر بن الخطاب مع أن النبي مات ولا لم يمت، عمر ماذا قال؟ من قال أن محمدا قد مات ضربته. فهم الآن يقولون هذا قول يحكونه، وإيش هذا قول الباطنية، هذا لا يقوله إلا الزنادقة، لأن الإجماعات إيش ها؟ لا مسموع على هذه مثلها، الإجماعات منعقدة، وهذا على فرض أن قوله هنا قولا له، ليس قولا له هنا من هول الصدمة ذهل لم يصدق، وإلا هو ما كان رضي الله عنه ما كان قاصدا إلى هذا القول، بمعنى أنه لم يكن هذا بعد نظر وتأمل واستدلال لا لا لا. وهذا يحصل للإنسان، ونحن نتكلم عن أن الدين جاء لجميع البشر، فالإنسان قد يذهل، قد تصيب صدمة، قد يقول في حال غضب قول، قد يقول في حال ذهول قول، فلا يعد هذا القول قولا له حتى إيش التزمه ويستدل عليه ويصبح قولا له بعد ذلك. فما بالكم إذا عقد الإجماع بعد ذلك؟ وهذا كثير. إيه نعم. ومن ذلك الاقتصار في الأفعال والأحوال على ما يخالف محبة النفوس وحملها على ذلك في كل شيء من غير استثناء، فهو من قبيل التشديد. ألا ترى أن الشارع أباح أشياء مما فيه قضاء نهمة النفس وتمتعها واستلذاذها، فلو كانت مخالفتها برا للشرع برا لشرع ولندب الناس إلى تركه، لشرع ولندب الناس إلى تركه، فلم يكن مباحا بل مندوب الترك أو مكروه الفعل. وأيضا إذن هذا الوجه المثال الرابع، وهو ربما يكون هذا المثال الرابع هو أصل هذا الباب عند أهل البدع، وهو قولهم أن الأفعال والأحوال ينظر فيها بالنسبة للشريعة إلى غاية مخالفة محاب النفس، يعني أن تفسر النصوص على أنها قاصدة إلى محاربة محاب النفس. وهنا هل يعني يصح أن نقول الشريعة بنيت على أصل كلي في جميع أبوابها وهو القصد لمحاربة محاب النفس؟ الشريعة بنيت على هذا؟ لا، بل لو قلنا العكس، الشريعة بنيت على محاب النفس، محاب الأنفس لكان أقرب. ولذلك شرع لها ذكر الله وفيه محبة ذلك، شرع لها طاعة الله والتقرب إلى الله، وشرع لها المباحات من الطعام والملابس، كلها تحبها الأنفس وتلتذ بها وتسعد بها وتسكن إليها وتتمتع بها، وفيها من نعيمها وأنسها ما لا يعلمه كثير من الناس. فلا يصح أن نقول أن الشريعة جاءت هذا. ولذلك هنا أما ما يمكن أن يكون فيه نوع مشقة أو فيه يعني منع للنفس في هذا الأمر وإن كان مما تحبه، فهذا لا يصح أن نقول هذا أصل في الشريعة وفي بناء مبناها، بل لو قلنا أنها جاءت على خلاف ذلك لصح. نعم. وأيضا فإن المثال الأخير الخامس، وأيضا فإن الله تعالى وضع في الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا أشياء من المستلذات الحاملة على تناول تلك الأمور، لتكون تلك اللذات كالحادي إلى القيام بتلك الأمور، كما جعل في الأوامر إذا امتثلت وفي النواهي إذا اجتنبت أجورا منتظرة ولو شاء لم يفعل، وجعل في الأوامر إذا تركت والنواهي إذا ارتكبت جزاء على خلاف الأول، ليكون جميع ذلك منهضا لعزائم المكلفين في الامتثال، حتى أنه وضع لأهل الامتثال السائرين على المبايعة في أنفس التكاليف أنواع المثابرين، حتى أنه وضع لأهل الامتثال المثابرين على المبايعة على المبايعة في أنفس التكاليف أنواعا من المتابعة على المتابعة في أنفس التكاليف أنواعا من اللذات العاجلة والأنوار الشارحة للصدور، ما لا يعد له من اللذات الدنيا شيء، حتى يكون سببا لاستلذاذ الطاعة والفرار إليها وتفضيلها على غيرها، فيخف على العامل العمل حتى يتحمل منه ما لم يكن قادرا قبل على تحمله إلا بالمشقة المنهية عنها، فإذا سقطت سقط النهي. بل تأملوا كيف وضع للأطعمة على اختلافها لذات مختلفات الألوان، وللأشربة كذلك، وللوقوع الموضوع وللوقاء الموضوع سببا لاكتساب العيال، وهو أشد تعبا على النفس، لذة أعلى من لذة المطعم والمشرب، إلى غير ذلك من الأمور الخارجة على نفس المتناول، كوضع القبول في الأرض وترفيع المنازل والتقدم على سائر الناس في الأمور العظام، وهي أيضا تقتضي لذات تستصغر في جنبها لذات الدنيا. وإذا كان كذلك فأين هذا الموضع الكريم من الرب اللطيف الخبير؟ فمن يأتي متعبدا بزعمه بخلاف ما وضع الشارع له من الرفق والتيسير والأسباب الموصلة إلى محبته، فيأخذ بالأشق والأصعب ويجعله هو السلم الموصول السلم الموصل والطريق الأخص، هل هذا كله إلا غاية في الجهالة وتلف في تيه الضلالة؟ عافانا الله من ذلك بفضله. فإذا سمعتم بحكاية تقتضي تشديدا على هذا السبيل أو يظهر منها تنطع أو تكلف، فإما أن يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح. الآن سيفسر بعض ما يرد عن بعض السلف. نعم. فإما أن يكون صاحبها ممن يعتبر كالسلف الصالح أو من غيرهم ممن لا يعرف ولا ثبت اعتباره عند أهل الحل والعقد من العلماء، فإذا كان الأول فلا بد أن يكون على خلاف ما ظهر لبادي الرأي كما تقدم، إن كان الثاني فلا حجة فيه، وإنما الحجة في المقتدين برسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه خمسة في التشديد في سلوك طريق الآخرة يقاس عليها ما سواها. إذن يقول الوجه الخامس أن هؤلاء وضعوا الأمور المتناولة إيجابا أو ندبا ليس فيها من المستلذات والمتع ومحاب النفس والتنوع، كأنها جاءت على خلاف ذلك. فالشاطب هنا يقول إذا تأملت فإن حقيقة الشريعة جاءت ب ما فيه طلب اللذة فوق مجرد محبة النفس. محبة النفس شيء، وطلب ما هو لذة ومتعة أعلى من ذلك. فيقول فإن الشريعة نوعت في أنواع المباحات لدرجة أنها الله عز وجل من رحمته جعل أصنافا للمأكول وأصنافا للملبوس وأصنافا للمنكوح وأصنافا من الأحوال التي ليس فيها مجرد المتعة فقط، وإنما فيها التلذذ الذي هو أعلى. فيقول كيف أن هؤلاء جعلوا محاب النفس محل الحرب، وجعلوا من باب أولى سيكون التلذذ كذلك عندهم أمر غير مطلوب ولا محبوب في الشريعة ولا مرغب فيه في الشريعة. فيقول إذا نظرت إلى هذه الأحوال فإنك تلمس فعلا أن ما فهموه من أحوال السلف على هذه المعاني التي ذهبوا فيها وذهبوا إليها في بناء الشريعة على هذه المعاني البدعية وتفسير النصوص تفسيرا خاطئا أو تفسير أحوال الصحابة تفسيرا خاطئا أو تفسير لبعض أحوال السلف تفسيرا خاطئا، فإننا حينئذ نقول الشريعة رتبت حتى في الأعمال، رتبت فيها من الأجور وتنوع الأجور واللذات في الآخرة ورغبت فيها ما يدل على أن هذا مطلوبا لتحفيز النفوس وترغيبها وتحبيبها لأن تتعبد وتتأله وتتقرب إلى الله تعالى. وهذا من رحمة الله لأنه لطيف خبير، فجعل من لطفه بالمكلفين وعلمه بأحوالهم وهو خبير بما يصلحهم أن أباح لهم ذلك ورغبهم فيه، وجعل سلوك الآخرة والوصول للدرجات العلى في الآخرة والفردوس الأعلى يكون بما فيه محبة الأنفس ومواصفقة الفطر، بل وفيه من الترغيب في الملاذ والتمتع بها والتلذذ بها، كل ذلك على وجه القربى والتأله والتنسك لله تعالى وموافقة ما أباحه وما أجازه وما رغب فيه. وأما إذا أخذت على غير وجهها بأن تستخدم فيما حرم الله أو يكون هذا داعي لها على التفريط وترك ما أوجب الله، فإن هذا والعياذ بالله يكون من فساد الأنفس، ولا يحمل ما فيه بعض الناس من فساد على أن يكون بناء الشريعة على خلافه، وإنما بناء الشريعة على علم الله بهذا الإنسان وبما يصلحه وبما تكمل به حياته الدنيا، وبكمالها تكمل له درجاته في الجنة في الآخرة. ولذلك شرع له في جميع الأحوال ما تكمل به حياته الدنيا ثم يكمل بها درجاته في الآخرة. وهذا من رحمة الله أنه جعل الحياة الدنيا لا تتعارض مع الحياة الآخرة، وأن أخذ ما فيها من المتاع وما فيها من الملاذ وما فيها مما تحبه الفطر وما تميل إليه النفوس أن هذا لا يتصادم مع كونها تكون في أعلى الدرجات في الآخرة، فإنها قد تملك من الأموال وقد تملك من النساء وقد تملك من الإماء وقد تملك من المتاع وقد تتلذذ بالطيبات ثم يكون في الآخرة في الفردوس الأعلى، وقد يكون وسط في ذلك وقد يكون في أدنى. لكن إذا كان لسبب لا يستطيع أن يحصل على شيء فنقول هذا يراعي حاله ويصبر ويكون له بإذن الله الأجر، ولا يصح حينئذ أن نقول أن بناء الشريعة على غير ذلك، وإنما نقول الشريعة جاءت من عليم حكيم لطيف ومن رحمته وعلمه وحكمته أن جعلها على هذه المباني لتكميل النفوس وتتميمها وحمايتها من الهلكة. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.